صفر وتوايد من الفرقة عليل حالي اللي كل ذكرى تجدد بوجعة تذكر اللي بار فيني وعزة بالرحيل ينقلب يومي وهمي سابق مدمعها تصفر وتوجع من الفرقة عليل كانت أبواب الغلا في رجاه مشرعة تحتري رجعة لو صار له وقت طويل تذل للزين في زين يدق صبعه كامل ومكمل بالحالة ما لم ذي الله اللي حط بين الحنايا بقعه يمن ويا الهوى لا الحزام ما يمل كثر مثال بصدري وحالي مرتع صاحب حالي من سمي الغاضي يوم اسمعه وجد من هو شايف ابوه قدام قتيل الوجود اللي تيتم وهو في منبعه دواه صغير وحمل على مثله ثقيل جاد لي شد الركايب وقلبي يتبعه غبع عني وابتعد راعي المشغلين غبع عني وابتعد راعي